ಇದೆಯೋ ಅದು بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام الأمر والنهي والعام والخاص قلنا في المرة الماضية أن أبواب مبتدأ خبره أقسام أبواب أصول الفقه أبواب مبتدأ وقوله أقسام الكلام خبر المبتدأ طيب ومن أول قوله الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول كما هو في بعض النسخ ده كل ده بدل من أقسام أقسام الكلام إيه؟ الأمر والنهي ده بدل ويبقى من أول قوله والأفعال والناسخ والمنسوخ هذا معطوف على إيه؟ على أقسام الكلام تمام طيب هنا ممكن البعض يعترض على قوله أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والاعتراض من جهة الحمل يعني زي ما يقول لك مثلا زيد مجتهد فأنا كده حملت الاجتهاد على زيد فهل هنا يصح هذا الحمل إن احنا نحمل أقسام الكلام على الأبواب يعني هل الأبواب هي أقسام الكلام؟ هل أبواب أصول الفقه هي أقسام الكلام؟ لأن الأبواب عبارة عن إيه؟ عبارة عن الألفاظ مخصوصة بتدل على معاني فهي تلك الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة لكن أقسام الكلام هي نفس المعاني المخصوصة فهل يصح هذا الحمل أن احنا نحمل الأقسام اللي هي المعاني المخصوصة على أبواب أصول الفقه نحمل أقسام الكلام على أبواب أصول الفقه نحمل المعاني المخصوصة على الألفاظ التي تدل على ما تدل عليه باعتبار تلك المعاني المخصوصة فهو ده الاعتراض لكن التخلص من هذا الاعتراض سهل لان احنا نقول يعني انه على حذف مضاف وهذا يكسر في اللغه العربيه اذا كان المحذوف معلوم اذا كان المحذوف معلوما فان يعني هذا مما يكسر في اللغه العربيه وفي الاستعمال العربي لان حذف ما يعلم جائز وده يعني ده لا اشكال يعني قضيه بديهيه بان احنا نقول والله ومضمون ابواب اصول الفقه اقسام الكلام وده مفهوم من السياق طيب أو نقول إن المضاف محذوف في المحمول يعني بدل ما أقول مضمون أبواب أصول الفقه أقسام الكلام ممكن أقول لك إيه أقسام ممكن أقول لك أبواب أصول الفقه ألفاظ أقسام الكلام فهي ما أقول المضاف محذوف من الأول أو المضاف محذوف من الثاني يعني باختصار الأبواب هي تلك الألفاظ وأقسام الكلام هي تلك المعاني فإما أقول والله اللي محذوف من الأبواب هو المضمون مضمون الأبواب أقسام أو إن أقول اللي محذوف من الثاني الألفاظ يعني أبواب الأصول ألفاظ الأقسام تمام؟ وده يعني كده هذا المنهج تجري في نظائره مما يكون فيه حذف بس بشرط أن يكون المحذوف معلوم معلوم من السياق أو معلوم ذهناً أو عرفاً أو ما إلى ذلك طيب إحنا المرة الماضية قلنا إن أصول الفقه مكون من مبادئ ومسائل فاكرين؟ وقلنا مبادئ أصول الفقه ثلاثة المبادئ الكلامية والمبادئ اللغوية والمبادئ الفقهية وقلنا مسائل أصول الفقه ثلاثة. أول حاجة الأدلة، رقم اثنين التعارض والترجيح، رقم ثلاثة الاجتهاد والتقليد. فهل أقسام الكلام يدخل في واحد من هذه الأقسام؟ ولا تقول لي أبواب وأصول الفقه أقسام الكلام. أما ذكر بعض أقسام الكلام، اتكلم على بعض الأدلة وما إلى ذلك، لكن هل أقسام الكلام داخل في هذه الثلاثة؟ ولا غير داخل؟ أيوة لا داخل في المسائل الثلاثة باللغة العربية، أنت جعلته من المبادئ يبقى غير داخل. ما هو مبادئ العلم غير العلم، صح؟ بس مبادئ العلم دي مقدمات مأخوذة من العلوم الأعلى، لكن العلم نفسه هو المسائل. العلم عبارة عن المسائل. فالمسائل اللي هم الثلاثة، الأمر والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد. فهل أقسام الكلام هيدخل في واحد من هذه الثلاثة؟ هيدخل في الأدلة. الأمر من الأدلة والنهي من الأدلة. تمام، تدخل بهذا الاعتبار يعني. زي ايه؟ طيب يعني انت عايز تقول ما ليس خارجا عن اصول الفقه، بخلاف يعني الاعتراضات الموجوده في بعض الحواشي اللي بتقول انها خارجه عن، ما فيش مانع، هي فعلا داخله في اصول الفقه، لانه من مباحثي فعلا الامر والنهي، ونتكلم عن الامر لان الامر في الكتاب والسنه مش اي امر يعني. طيب المراد بالكلام هنا الذي هو مدار بحث الأصولي، المراد بالكلام اللفظي المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالكلام النفسي، لأن الأصولي لا بحث له في الكلام النفسي ولا علاقة له بالكلام النفسي. مين اللي يبحث في الكلام النفسي؟ علماء علم الكلام. لكن إحنا هنا احنا بنبحث في ايه؟ كلام اللفظ الذي بين ايدينا الكتاب والسنه. لا، فبحث الاصولي انما هو في الكلام اللفظي من جهه الاستدلال بالكلام اللفظي على الاحكام. طيب ليه احنا ما لناش علاقه بالكلام النفسي؟ ليه الاصولي ما لوش علاقه بالكلام النفسي؟ لان احنا لا اطلاع لنا على الكلام النفسي، فبالتالي هنبحث فيه. هو حد مننا له اطلاع على الكلام النفسي؟ لا، لكن الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، فبالتالي احنا مش بنبحث في الكلام النفسي لانه لا اطلاع لنا على الكلام النفسي، لكن بنبحث فيما هو متوفر بين ايدينا اللي احنا نقدر نطلع عليه هو الكلام اللفظي. وعلى كل حال الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. واحنا في درس الخريدة كنا نبهنا على نقطة مهمة، لا مانع من احنا كنا في درس الخريدة قد نبهنا على مسألة مهمة لا مانع من تكرارها، لان طلاب الورقات مش كلهم بيحضروا في الخريدة والخريدة متوقفة كمان. ما معنى قولنا الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي؟ ما معنى قولنا الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي؟ هل معنى قولنا الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي بمعنى ان الكلام اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي، كما ان الاسد موضوع لمعنى هو الحيوان المفترس؟ عشان عندي لفظ الاسد موضوع لمعنى هو الحيوان المفترس، فإذا استعمل الأسد في الحيوان المفترس كان استعمالا حقيقيا، وإذا استعملناه في الرجل الشجاع كان مجازا. فبقول كده الأسد يدل على الحيوان المفترس. فما يقول الأسد دال على الحيوان المفترس، يعني الأسد موضوع لمعنى هو الحيوان المفترس. فلما اجي اقول دلوقتي الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، هل معنى هذا ان الكلام اللفظي موضوع لمعنى هو الكلام النفسي؟ لما اقيم الصلاه اللفظي هل هو موضوع لمعنى هو اقيم الصلاه النفسي؟ كما ان الاسد موضوع لمعنى وهو الحيوان المفترس؟ الجواب لا، ولكن معنى قولنا اللي انا بقوله لك اذا مش قدرت تفهمه احفظه وخليه في الذاكره كده هتفهمه قدام، بس هنحتاجه. لكن معنى قولنا الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، معناه ان الكلام اللفظي يدل على ما يدل عليه الكلام النفسي. لا معنى دلالة اللفظ على النفسي أن اللفظ يدل على ما يدل عليه النفسي. طيب يبقى احنا عرفنا كده من الأصول بحثه في الألفاظ، ومش أي ألفاظ، الكلام اللفظي اللي هو الكتاب والسنة. تمام؟ طيب قال لي وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، الأمر والنهي والعام والخاص. الشارح يقول لي ويذكر فيه المطلق والمقيد، يعني الماتن يقول والعام والخاص ولم يذكر المطلق والمقيد، والشارح يقول ويذكر فيه المطلق والمقيد. ليه؟ لأن ممكن واحد عمال يعترض يقول لي الإمام الحرمين أنت عمال تعدد الأبواب، يعني ما جيتش قلت زي غيرك أبواب أصول الفقه إجمالا، الامر والتعرض والترجيع والتاب والتقليد، ما كانش حد يعترض عليه، بس انت دلوقتي عملت عدد الابواب، عملت تقول لي امر ونهي وعام وخاص ومقبل ومبين وزار ومطول وافعال ونسخ والى اخر ما ذكرت. طب ما ذكرتش المطلق والمخير ليه؟ كان بالمره. فقام الشارح هنا اشار ايه بهذا الكلام الى الاعتراض، وكانه يجيب ايه على هذا الاعتراض. ايه الاعتراض؟ إن من أقسام الكلام المطلق والمقيد، وأنت لم تذكر المطلق والمقيد، وأنت الآن في معرض التفصيل. فطالما في معرض التفصيل لما لم تذكر هذين القسمين مع أهميتهما؟ فقام الشيخ أجاب وقال والله إيه ويذكر فيه المطلق والمقيد، يعني عايز أقول لك إن المطلق والمقيد نقدر نعتبرهم كده من مباحث العام والخاص. حتى لو فصلت المطلق او المقيد عن مبحث العام والخاص الا ان بينهما اشتراكا او شبها يجعل ايه من المناسب ان يذكر هذا عند ذكر ذاك. فالشيخ اشار الى هذا الاعتراض واجاب عليه بان المصنف سيذكر المطلق والمقيد في اثناء الكلام على العام والخاص لمناسبه المطلق والمقيد للعام والخاص، فكانهما من باب واحد. ليه؟ لأن كما أن العام يدل على العموم إلا أنه عموم استغراقي، فكذلك المطلق فيه أيضا معنى العموم إلا أن العموم في المطلق عموم شيوعي، العموم في العام استغراقي بيشمل جميع الأفراد، لكن العموم في المطلق عموم شيوعي، فباعتبار ان ده يعني فيه عموم وده فيه عموم يبقى ينفع نتكلم عن العام ثم نعرج على المطلق، مفيش مشكله. وهتلاقي ساعه نيجي نتكلم عن المطلق ممكن تلاقي بعض العلماء يروح يتكلم عن النكره كمان، يعني دي من المباحث الايه او من المسائل الدقيقه، هل في فرق بين المطلق والنكره ولا مفيش فرق؟ مذهبان، ما تقوليش في فرق، مذهبان المطلق والنكره شيء واحد، لا المطلق والنكره بينهما فرق، واللي بيقول الفرق مش بالضروره ان انا اسلم له بهذا الفرق. تمام؟ اللي عنده رحله الحج بتاعت الشيخ الشنقيطي محمد الامين صاحب اضواء البيان، الراجل دون رحلته للحج لما خرج من بلديه شنقيط، فكان وهو اثناء عمال يرتحل يمر على القبائل يقعدوا يسالوه، فيعدي على القبيله دي يقول له ايه الفرق يا مولانا بين اسم الجنس وعالم الجنس؟ فيجاوب اللي مش عارف القبيله الثانيه تقول له ايه الفرق بين المطلق والنكره، القبيله دي كانت الاسئله بتاعتهم مش عارف فين القبائل دي. فالشيخ في المساله دي في الرحله استفاض يعني في الكلام عن المساله بتاعه المطلق والنكره، واحنا هنتكلم عليها في وقتها، بس يعني الذي تتوق نفسه للاطلاع كتاب مستقل اسمه رحله الحج بتاع الشيخ محمد الامين، هتلاقي متكلم فيها كلام جميل يعني هيعجبك يعني. مش بالضروره انت تتفق مع النتائج بتاعت الشيخ، بس هو يعني كان يعني كان اطال النفس في المساله. طيب فهمنا هذه المساله. بيقول لي وفي بعض النسخ والمؤول، يعني في بعض النسخ فيها زياده من كلام الماتن والمؤول، بعض نسخ الورقات. تعرفين الكتب زمان كانت بتكتب عن طريق النسخ، ففي بعض النسخ ممكن تلاقي فيها كلمه زياده مش موجوده في الايه في النسخه الثانيه. يعني في بعض النسخ متن الورقات فيه ايه والمؤول. قال لي وسياتي، يعني وسياتي الكلام على المؤول في كلام المصنف. طيب يقول لي والافعال، الافعال ده احنا قلنا معطوف على الاقسام، والمقصود بالافعال هنا افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم. انا لما الراوي ينقل لي يقول لي ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، يا ترى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيدل على ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم منصبه خطير مش كده؟ يدل على التشريع بالضروره. وده السؤال بقى، ده اللي بيبحث، لان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صح؟ وايه كمان؟ وحاكم، وايه كمان؟ وداعيه، وايه كمان؟ ومفتي، يعني في عده مناصب. ففي بعض المسائل قد يتصرف فيها بمقتضى زي مثلا مقتضى السياسه الشرعيه مثل كونيه حاكما، فمقتضى السياسه الشرعيه بقى هيبقى المدار على ايه؟ على المصلحه. فهل ده هيكون مثلا تشريع ولا لا؟ تشريع ولا لا؟ في امور ممكن يكون تصرف فيها بمقتضى الطبيعه، زي مثلا اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الضب عافته نفسه، فهل هيبقى ده تشريع؟ لان احنا الافعال اللي تهمنا في الاصول ايه؟ الافعال التي او السنه اللي بتهمنا في الاصول ايه؟ السنه التي يؤخذ منها حكم شرعي. ما انت هتلاقي لما تروح عند جماعه بتوع الحديث تقول لهم سنه يعني ايه؟ يقول لك كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصفات الايه؟ الخلقيه والصفات الخلقيه. طب الاصولي يقول لك لا، كل اللي نقل من قول او فعل او تقرير مما يؤخذ منه حكم شرعي، ده انا محدد مهمتي. يبقى السنه عند الاصولي غير السنه عند المحدث مش كده؟ غير عند الفقيه، السنه عند الفقيه والمستحب ما يساوي فاعله ولا يعاقب تاركه. فاما نيجي نبحث الافعال هنلاقي عاملين ايه العلماء بيتكلموا. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفعل ظهر فيه انه كان يقصد الى الطاعه؟ ولا ده امر مثلا طبيعي ولا ايه؟ هل ظهر فيه قصد القربه او لا؟ وان كان قد ظهر فيه قصد القربه، فهل هو خاص به او عام لامته؟ وان كان عاما لامته وظهر فيه قصد القربة، فهل خرج بيانا لقول أو لا؟ فإذا لم يخرج بيانا لقول فهيكون حكمه إيه؟ يا ترى نتأسى به ولا لا نتأسى به؟ وإذا تأسينا به يبقى التأسي على سبيل الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ أنت قدامك فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج إن أنا أحلل هذا الفعل عشان أعرف في الآخر ده مما يعني يؤخذ منه حكم شرعي أو لا. وإذا كنت أخذ هذا الحكم أخذه إيه؟ أنا بقول لك تأسى، طب تأسى هنا في المسألة دي وجوبا ولا استحبابا ولا يباح التأسي مثلا؟ كل ده أنا إيه هنتناقش فيه عندما نصل إليه. فالمقصود بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال لي كمان والناسخ والمنسوخ، برضه هنتكلم عن النسخ. والنسخ هو تبديل حكم شرعي بدليل، ويسمى الثاني ناسخا والأول منسوخا. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى في النص الأول منسوخ والنص الثاني إيه؟ ناسخ. والإجماع، الإجماع في اللغة هو الاتفاق، وأيضا من معاني الإجماع العزم. قل أجمعت على، يعني عزمت على كذا. أجمعوا أمرهم يعني إيه؟ عزم. أجمعوا يعني عزموا، لكن في الاصطلاح معناه اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. طبعا في المطولات بقى بنتكلم في أوسع من كده. هو يعني إيه في أوسع من كده؟ يعني هنتكلم عليه في الورقات في موضعي بما يناسب الورقات، لكن يعني إيه أوسع؟ يا ترى إجماع المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الأحكام الشرعية. طب ولو الأمة أجمعت في مسألة نحوية مثلا، يبقى ده حجة برضه ويحرم مخالفتها ولا لا؟ باعتبار إن النص عام الذي عصم الأمة عن الوقوع في الضلالة، مش كده؟ يبقى الأمة كده لما تجتمع مش هتغلط. طب أجمعوا في مسألة صرفية، ولا الجماعة بتوع النحو أصلا ضلالية فمالناش دعوة بيهم؟ لا، ما احنا ده مش المبحث دلوقتي خالص اللي احنا هنناقش فيه. انا بس بمر بنقول كلمتين كده، لما نوصل للاجماع نتكلم. هل ما هو المجتهد ممكن يكون فاسق، المجتهد ويمكن ان يكون فاسقا، لكن هل يؤخذ به ولا لا، وهل ولا اجتهاده خاص به ولا هل يمكن ان يكون اجماع في الوقت المالي في العصر؟ هل يمكن ان يكون اجماع في الوقت المالي في العصر؟ هو الاجتماع لابد له من مستند، والمستند ده يعني ايه؟ يعني فممكن يكون المستند قياس، دي بقى مساله. لكن هو مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش معنى لحكايه الاجماع. يعني انت بس بتقول والله ان الناس كانت بتعمل كده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اقر، لكن هو التعويل في النهايه على المستند، اذا ظهر المستند خلاص. بس هو وجود معرفتنا بالاجماع في ميزه جميله. اولا طبعا احنا قلنا الاجماع لابد ان يكون له ايه؟ مستند، لكن ليس بالضروره ان ينقل الينا المستند. فاذا وجدنا الاجماع علمنا ان هناك ايه؟ مستندا. الامر الثاني ان اذا علمنا المستند وكان المستند دلالاته ظنيه، فوجود الاجماع يرفع الايه؟ المساله من الظنيه الى القطعيه. وقلنا سيدنا انهم فرقوا بين اجماع من هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم واجماع من هو بعيد عن النبي، كما فرقوا بين اجتهاد من هو قريب واجتهاد من هو يعني بعيد. ايه قريب وبعيد؟ قرب زماني تقصد ولا لا قرب مكاني؟ يعني القريب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اجماع بسبب وجود النبي فيسالوه فياتي اليقين، ولكن البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اجمعوا فهذا يكون اجماع في زمن النبي. لا يعني خلينا نناقش، هل يكون اجماع مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نوصل نتكلم احسن، لان برضه مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. يعني لما نوصل لهذه المساله. طيب والاخبار، ايه المقصود بالاخبار؟ اللي هو كل ما رفع للنبي صلى الله عليه واله وسلم، اللي هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كل ما رفع للنبي صلى الله عليه واله وسلم من قول او فعل او تقرير. لا، انا بتكلم على اصول الفقه. لا، هو الاخبار. ايه الاخبار؟ هيبقى المصدر. يعني لو مكتوبه بكده ما فيش مشكله، بس هو احنا اللي يهمنا الخبر نفسه، الخبر اللي احنا بنتعامل مع دلالته. طيب والقياس، والقياس هو إلحاق شيء بشيء لجامع بينهما، زي مثلا ما نلحق النبيذ بالخمر في التحريم لجامع بينهما. ايه الجامع اللي هو ايه؟ اللي هو الإسكار. وانت عشان ما تتلخبطش في القياس، انت عارف في البلاغة في حاجة اسمها التشبيه، فالقياس تشبيه باختصار شديد. وزي ما في التشبيه لابد من وجود وجه الشبه، يبقى في القياس لابد من وجود وجه الشبه. تمام؟ طيب والحظر والإباحة، ايه المقصود بالحظر والإباحة؟ الحظر اللي هو المنع، اما على سبيل التحريم واما على سبيل الكراهة، اما الإباحة فاستواء الطرفين. والمقصود بمبحث الحظر والإباحة هو بيان ما هو حكم الأشياء بعد بعثة النبي، ما حكم اصل الاشياء. يعني اقول بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحه ولا التحريم، ولا نفرق اذا كانت مصالح تبقى الاباحه واذا كانت مضار يبقى التحريم؟ فباعتبار اني ما عنديش نص في الايه؟ في المساله، فاحنا هنرجع لحكم ما فيش نص مخصوص يعني، فهنرجع لايه؟ لنشوف حكم الاصل. فهم يبحثون في ما هو حكم اصل الاشياء او بيان ما هو اصل الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه بيبحثوا في أصل الأشياء قبل البعثة، لكن قبل البعثة على المعتمد أنه لا حكم. المعتمد أنه قبل البعثة لا حكم. ما فيش حكم. طالما احنا قلنا التحسين والتقبيح شرعيان يبقى مصدر الثواب والعقاب هو الشارع. فإذا الشارع لم يرسل نبيا وأنا ما عنديش معرفة بالشرع السابق للناس التي جاءت على فترة من الرسل وهم أهل الفترة ولم يبلغهم شرع، بالتالي ما فيش أحكام في حقهم. ما هو ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما فيش معنى هنا للطاعة وعدم الطاعة. يعني اللي رايح عايز يلتزم هيلتزم بمقتضى ايه؟ ما هو لم تبلغه ايه؟ لم تبلغه رسالة. فايه معنى الطاعة هنا؟ انت احنا بنقول الفرض المسألة احنا بنتكلم على من لم تبلغه رسالة. فلم تبلغه هيبقى مؤاخذ من اي جهة؟ كون بقى ان هم يجي مثلا بعرف القبيلة يتفقون على ضابط يضبط احوالهم، زي مثلا في اوروبا وامريكا دلوقتي ناس حاطين قوانين معينة لضبط الأوضاع، هم أحرار عشان الجماعة تعرف تتعايش مع بعض. لكن إذا لم يبلغ أهل الفترة، هم أهل فترة خلاص ما لم تبلغهم بالرسالة، فبالتالي ما فيش معنى للقول إن ده مطيع أو غير مطيع ولا حكم. زي مين؟ ما هو احنا عندنا دلوقتي في نص قاطع، وكمان المناقشة العقلية تؤيد ايه هذا المعنى. ايه النص القاطع؟ وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فاخبار الاحاد لا تقوى على معارضة المقطوع. فانت قدامك احد طريقين، اما ان انت تؤول الخبر الواحد ليتفق مع النص، او ان انت ترجح يتفق مع النص القطعي، او ان انت تؤول او ان انت تقدم وترجح النص القطعي على الظني. ما هو ده تأويل بقى، ان انت لعل مثلا قد بلغته الدعوه احتمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون اتكلم على اناس باعينهم، لان مش كل اللي كانوا موجودين في مرحله اللي نسميها الفتره دي مش كلهم كانوا يعني غير عالمين بالشريعه الشرائع السابقه، بدليل وجود بعض اليهود الذين يعني من علماء اليهود الذين لم تتحرف الرساله لديهم، ووجود بعض النصارى كذلك من الرهبان، ووجود من كان على الحنيفيه. اذا كان هناك من يعلم لكن العلم ليس منتشرا. فلعل من اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن قد بلغتهم الدعوه. الاحتمالات، لكن احنا يعني ليس من المعقول ان احنا نطرح النص اللي بيدل دلاله قطعيه والمتفق مع القواعد العقليه لصالح يعني خبر الواحد. فالنص واضح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب انا يعني زي ربنا احيانا واحياكم، ووصلنا للمبحث ده في الإسناوية يبقى في كلام طويل يعني، ومناقشات مع المعتزلة، لأن يعني المعتزلة هم اللي هم الذين يتبنون عقلية التحسين والتقبيح. لكن الأشاعرة ومعهم الحنابلة على أن التحسين والتقبيح شرعي. طيب بيقول لي وترتيب الأدلة اللي هو مبحث التعارض والترجيح، لو عند التعارض فما هو الذي يقدم المفتي والمستفتي. والمقصود بالمفتي المجتهد، فعند الإطلاق كده في أصول الفقه لما يقول المفتي يبقى المجتهد أكثر، فعند الإطلاق لا يمنع أن هناك من يمكن أن يقيد هذا الوصف في حقه، يعني المفتون درجات، لكن إذا أطلق هكذا يبقى المقصود بالمجتهد. وبرضه ده هنتكلم عن ايه، عن بعض من هذه المسائل في الورقات، وباطول منها ان شاء الله في الاسلام. لسه لا تشتغل. طيب، فاما اقسام الكلام، فاما اقسام الكلام الفاء هنا فاء الفصيحه، فهي قد افصحت عن سؤال مقدر، وهي هنا واقعه في جواب سؤال مقدر، والتقدير ما تفصيل كل واحد مما اجملته اولا. فقال: اذا اردت معرفه ذلك فاقول لك اقسام الكلام كيف وكيف. طيب، فاقسام الكلام الفاء واقعه هنا في جواب اما، اللي في قوله فاقل ما يتركب، فاقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام. قلنا الفاء الاولانيه بتاعت فاما دي فاء الفصيحه واقعه في جواب السؤال المقدر، والفاء الثانيه اللي هي في قوله فاقل ما يتركب منه دي الفاء واقعه في جواب اما. فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان، اقل مبتدأ واسمان خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر الأقسام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أقسام الأولانية المبتدأ، الخبر بتاعها اللي هو الجملة الاسمية اللي هي مكونة من مبتدأ وخبر، هو أقل ما يتركب وخبره اسمان. طيب، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. في كلام بقى يعني اللي يحب يقراه في الحاشية ممكن يقراه عشان نمشي أسرع من كده شوية، على برضه بيتكلم على مسألة صحة حمل الخبر هنا اللي هو الجملة الاسمية على المبتدأ اللي هو أقسام الكلام، بس هو كلام سهل يعني ممكن تقول واحد. فأما أقسام ولو في حاجة واقفة فيه بسأل، ولو في حاجة واقفة فيه يبقى اسألوني. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد بن قائم، ده مثال لأقل ما يتركب منه الكلام وكان اسمين. نحو زيد قائم، لأن طبعا ممكن يكون الكلام هو مؤلف من اسمين، ممكن يكون مبتدأ وخبر، ممكن يكون مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، وممكن مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، وممكن يكون اسم الفاعل مع فاعله، فله صور من أربعة. أو اسم وفعل نحو قام زيد، مبتدأ وخبر ومبتدأ وفاعل سد مسد الخبر ومبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر واسم الفاعل مع فاعله. طيب، أو اسم وفاعل نحو نحو قام زيد، نحو أنا خليها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك نحو، ذلك نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام. فالشيخ يذكر أمثلة اللي هو الشارح للصور التي ذكرها المصنف وعدها من صور لأقل ما يتركب منه الكلام، أقل شيء، قال لي إما اسمين يا إما اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. طيب، قال لي نحو ما قام أثبته بعضهم، بعض العلماء اعتبر إيه ما قام دي مكونة من إيه؟ لا، من فعل وحرف، نقول أو فعل وحرف نحو ما قام. لو قلنا اسمه فعل قام زيد أو فعل حرف نحو ما قام. فبيقول أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره والجمهور على هذه كلمة. فهو ما قام دلوقتي عندي حرف اللي هو ما، وقام ده فعل، فيبقى كده فعله إيه؟ فعله حرف. فبيقول لي خد بالك إن الشارح ده بيقول إن الجمهور على اعتبار إن دي ثلاث كلمات مش كلمتين. طب واللي اعتبرها كلمتين على أي أساس؟ ما اعتبرش الضمير اللي موجود في قام، لكن الجمهور اعتبروها إيه؟ عدى الضمير اللي هو ما قام هو مثلا. الأول اللي هو لم يعتبر الضمير قال لنا لا علاقة لي غير بالمرفوض، المرفوض ده اللي عنده. الشيخ الإمام الحرمين احتمال يكون ده مذهبه واحتمال، واحتمال إن هذا ليس بمذهب له أصلا، ولكن رأى إن ده أنسب لإيه؟ لواحد يعني مبتدئ، المبتدئ بالنسبة له بيلحظ الإيه؟ بيلحظ الألفاظ بسهولة يعني. فلعل هذا هو الكلام. لكن عندنا مشكلة في كلام الشارح، إنه جه قال لي مثل بزيد قائم. طب ما هو زيد قائم، قائم فيها ضمير. مش كده؟ فهل يصح هذا التمثيل على على على كلام الجمهور؟ التمثيل ده غير صحيح، لان على كلام الجمهور كده احنا هنعتبر الضمير الموجود في القائم. ولو مشينا على على قول بعضهم مش هنعتبر الضمير، يبقى التمثيل صحيح، يبقى ده فعلا اسمان زيد وقائم. ويعني كان ممكن يمثل بشيء اخر يعني. ايه؟ اه مش بس هو فيه ضمير. طيب الضمير ده لو عديته يبقى ده مش مثال للاسمين، لو عديته على مثل الجمهور، ولو لم تعده يبقى خلاص ده تمثيل صحيح. وكان مثل باسم ده ايه؟ لو كان مثل باسم ده زي ما انا قلت يعني الجمهور بيعتبر ان ما قام ليس من صور الاقل، صح؟ الجمهور بيعتبر ان ما قام ليس من صور الاقل، لكن الجمهور بيعتبر زيد قائم من صور الاقل ولا لا؟ ليه؟ بس لكن لما تساله يقول لك مكون من اسمه من اسمين مبتدا وخبر. المشهور كده انه بيعتبر، فهنا الجمهور هو اللي محتاج انه ايه؟ ان هو يجيب عن هذا. يعني هو ما قام على مذهب الجمهور ليس من صور الاقل، كله فاهم؟ دلوقتي هنتكلم في الامثله. زيد قائم، هل ده من صور اقل ما يتركب منه الكلام ولا لا؟ فالشيخ هنا كلامه واضح، قال لك الضمير اللي هو المستتر ده انا ما بعدوش، انا بعد الملفوظ بس. مذهب بعضهم يعني بعض العلماء. لا مش الجمهور في عدم عد الضمير. فبدليل ده لما جه قال لي فعل وحرف، قال لي ما قام، ما انا لفظت ما وقام تلفظت بها، فده فعل وحرف، فده اقل ما يتركب منه الكلام. الجمهور بيقول لي لا، ما قام دي ثلاث كلمات، ما وقام والضمير في قام، لان اي فعل خلقه الله لابد له من فاعل. عمرك شفت فعل ملوش فاعل؟ مستحيل. ولا فيه؟ فيه. لازم تجيب لنا حاجه. خلينا كده يعني ايه اللي هم عارفينه. قلما وكثر ما، مش كده؟ طيب يعني على الايه من غير ما خلينا فعل كده لوحدي. ويقول قلما. طيب فهنا مثل بزيد قائم ومثل بايه؟ مقام. كده ما فيش مشكله على مذهب امام الحرمين او على مذهب الاقل، بصرف النظر هو مذهب صحيح او لا، مفيش مشكلة في التمثيل. بس على مذهب الجمهور في مشكلة في التمثيل، ان الجمهور لم يعتبر ما قام من الاقل، قال لا ده ثلاثة، والجمهور اعتبر زيد قائم من الاقل. طب ما قائم دي فيها ضمير، فازاي انت اعتبرت ده مع وجود الضمير من ليس من الاقل، والاخر اعتبرته ليس من الاقل مع ايه؟ مع وجود مع عدم وجود الضمير، او اسف مع وجود الضمير، الضمير موجود هنا والضمير موجود هنا، فانت كده مرة عديته ومرة ما عديتوش. لكن اللي قال لي انا بعد الملفوظ ده مسألته واضحه. قام زيد، زيد قائم، ما قام، كل ده عنده ايه كلمتين وخلصنا. فهمنا المساله كله فاهم. طيب احنا المفروض ما نقعدش نسرح مع الجمهور، لان احنا بنشرح كلام امام الحرمين، فاحنا قلنا الكلام مستقيم على كلام امام الحرمين وكلام بعضهم، والتمثيل ما فيهوش اي مشكله. لكن طالما ذكرنا كلام الجمهور واضطررنا لذكر اللي انتوا عارفينه من دراسه الكليات اللي هو كلام الجمهور وده المشهور، فده الذي اضطررنا الى ذكره. فهنا بيقول والله لا، في فرق بين زيد قائم وبين ما قام. ايه الفرق؟ قال لي ان زيد قائم هنا اسم الفاعل، اسم الفاعل مع مرفوعه المستتر فيه كالشيء الواحد. قائم ده اسم فاعل وفيه ضمير مستتر، فقال لي والله يعني احنا بنعامل ايه؟ بنعامل اسم الفاعل ده مع مرفوعه المستتر فيه كشيء واحد، او بننزله منزله المفرد، وبالتالي انا ما بعدهمش ثلاثه، لا ده انا بعدهم اثنين، لانه بينزل منزله المفرد. وقال لي بدليل انه ايه يعني انه لا يبرز هذا الضمير عند التثنيه وعند الجمع. ولو كان يعني الضمير ده شيء مستقل عن اسم الفاعل وليس داخلا فيه، لما نيجي نثني او نجمع كان هيظهر الايه، يبرز الضمير في حاله التثنيه وفي حاله الجمع. تمام. اللي هو بس والزيدون قائمون، بس الالف والواو هنا حرف اعراب مش ضمير، مش ضمير. فده ولو حد فعلا اعترض زي ما الشيخ بيقول، ما انت بتقول الزيدان قائمان والزيدون قائمون، طيب الالف والواو هنا هل هي ضمائر ولا علامات اعراب؟ بس حروف اعراب، حروف اعراب وليست ضمائر، لانها لو كانت ضمائر لاضيفت اليها، لان في الحاله دي مش هيكون في معنى لاعراب هذا الضمير الا ان يكون مضافا اليه. فكنت هتقول ايه قائمون قائم ايه، تعربها زي ما تعربها خبر ولا شوف، وهو مضاف والواو هي مضاف اليه، والنون بقى شوف هتعمل فيها ايه. النون دي سهله مش قضيه. فلو كان ضميرا في الحاله دي زي ما انت بتقول كان هيبقى ايه مضاف اليه، لان انا لو ما قلتش انه مضاف اليه بقى هعربه ايه، ملوش معنى الاعراب الا كده. والامر ليس كذلك. فده جواب الجمهور ان هم قالوا ايه، اسم الفاعل مع مرفوعه المستتر فيه بمنزله المفرد، شيء الواحد المفرد. طيب قال لي نحو ما قام اثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع الى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة. قال لي والله البعض ده لم يعد هذا الضمير لأنه مش ظاهر، ليس ملفوظا، وقال له ما ليش علاقة غير بالإيه بالملفوظ ولا اللي أنا هعده. وقوله لعدم ظهوره ده تعليل لعدم عد الضمير اللي هو اللام ده التعليل، وبيعلل إيه، بيعلل عدم الظهور. فلم يعد الضمير لعدم ظهور الضمير. ليه بقى؟ لأن هذا الضمير يقول لم يعود هذا الضمير، لأن هذا الضمير مجرد صورة عقلية، يعني هو ليس لفظا نتلفظ به، ولم يوضع له لفظ يدل عليه. صح؟ لما اقول ما قام، ما قام هو، فهل هذا الضمير انت بتتكلم عليه هل له لفظ تلفظنا به؟ هل له لفظ وضع له؟ ولا ده مجرد ايه صورة عقلية العقل هو اللي ايه ينتزعها او يتصورها؟ فان لم يعني ليس ايه ليس ظاهرا، والمبتدئ الاقرب له الملفوظات ولا المعقولات؟ الاقرب للمبتدئ ايه؟ الملفوظات. قال لك الملفوظات اقرب الى فهم المبتدئ من ايه؟ من المعقولات. فان ده قصد التسهيل. لكن الجمهور على عده كلمه، اي كلمه بالقوه مش كلمه بالفعل. الجمهور على عد هذا الضمير كلمه بالقوه لا كلمه بالفعل. فاكرين الفرق بين بالقوه وبالفعل؟ متذكرين مش كده؟ فهنا دي ليست كلمه بالفعل ولكن كلمه بالقوه. يعني ايه كلمه بالقوه؟ يعني هو ليس ملفوظا حقيقه الا انه في حكم الملفوظ. ليه في حكم الملفوظ؟ لان العقل يستحضر لفظا معينا حاله النطق بهذا الكلام. فاللي انت بتستحضره قال لي يعني ايه؟ او في حكم الملفوظ. ليه؟ انه يستحضر عند النطق بالفعل، وتتوقف الفائدة الكلامية على استحضار هذا اللفظ. بحيث انت لو لم تستحضر يبقى ايه؟ انت لو قلت ان ما قام كده ما فيش حاجة خالص مستترة انت مستحضرها، يبقى انت مش هتفهم حاجة. صح؟ او مش تفهم حاجة، مش هتفهم، لن تفهم شيئا مفيدا. لكن مطلق فهمه موجود. لكن ده بيختلف عن ايه؟ عن الضمير الموجود في قائم. لان الضمير ده خلاف اللي احنا قلناه، ان الانسان غالبا مش محتاج ان يقدر هذا الضمير. لما بقول لك زيد قائم، انت بتقعد تستدعي الضمير ده وتقعد تقدره، ولا لا يخطر لك على بال اصلا؟ أو اسم وحرف. الشيخ هنا الشارح ظاهر كلامه بيقول لي وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. ظاهر الكلام كده إن كأن الشارح قد ارتضى صنيع المصنف من اعتبار الاسم والحرف من ضمن الصور التي تعتبر اللي احنا عندناها في اقل ما يتركب الكلام منها. دلوقتي بيقول واقل ما يتركب الكلام منه اسمان او اسم فعل او فعل وحرف. وجاء لفعل وحرف ذكر لك الخلاف وقال لك الجمهور كذا ومش عارف ايه، لكن جه في مساله او اسم وحرف مثل له قال لك وان كان المعنى. التعبير بهذه الطريقه كانه ايه؟ التعبير بهذه الطريقة مش بيرتضي بس، ده كأنه بيرد كمان على الجمهور، يقول له وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زي ده. لكن الكلام الحقيقي اللي ذكره المصنف هنا ده ضعيف جدا، ما نقدرش ندافع عنه، اللي هو إنه اسمه حرف. لكن ظاهر صنيع الشارح وكأنه إيه؟ ارتضى كلام المصنف من ان مثلا يا زيد، ودليل انه بس بنحو يا زيد، ان يا زيد ده مكون من ايه؟ من حرف اللي هو حرف النداء، وزيد اللي هو الايه؟ الاسم. لكن المعتمد والذي يعني يرتضيه ويقتضيه النظر السليم ان ده ايه؟ لا ليس مكونا من اسم وحرف، ولكن ايه هو؟ ده التقدير فعل وفاعل، وان حرف النداء نائب عن هذا الفعل، والتقدير ادعو زيدا او انادي زيدا. ما هو كده، هو غالبا عدى هذا على ما هو يعني امام الحرمين منهجه مضطرب. لكن الشارح جه مره يعني علق كده على كلام الحرمين، والمره الثانيه وكانه منصور. لكن هم الحرمين في المسائل كلها ماشي مع الظاهر ومع الملفوظ. فانا مش كلامنا على الماتم، كلامنا على الشارح. ده لا انت هتلاقي الكلام ده موجود برضو عند النحو، بس في كتب النحو التي تحت الخلاف ما لهمش اصطلاح خاص، لكن ممكن يبقى لهم احيانا بعض الاصطلاحات الخاصه في البلاغه مثلا، ممكن لهم اصطلاحات في بعض مسائل النحو زي الصفه مثلا عند الاصول اللي بيقول لك التقييد بالوصف او التقييد بالصفه، يوصف بالصفه كل ما يفيد الوصف حتى لو كان مثلا ايه تقدم او تاخر، زي ما هنيجي نتكلم دلوقتي يعني لما يجي الاصول يقول لك اكرم بني تميم الفقهاء اضاف ده وصف، اكرم فقهاء بني تميم برضه ده وصف، ده صفه وده صفه، فدي صفه اصوليه، لان انا ما يهمنيش يعني الاعراب بقدر ما يهمني ايه المعنى، المعنى هنا دل على الوصف، والوصف ده يدل على ايه؟ على التقييد، على تقييد الاكرام بمن كان موصوفا بالفقه. تمام. وان كان المعنى ادعو او انادي زيدا. والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. الشيخ لما انتهى من بيان نفس الكلام ببيان أقل ما يتركب منه الكلام، أخذ يتكلم على تقسيم الكلام، لأن الكلام على التقسيم إنما يكون بعد تصور المقسم، فبعد أن صور لنا المقسم شرع في الكلام على تقسيم الكلام. وهنا قال والكلام مع أن المقام مقام إضمار، يعني كان يقول وهو ينقسم إلى أمر ونهي، فإن أظهر في مقام الإضمار دفعا لتوهم عود الضمير إلى خلاف المراد، فدفع لهذا أظهر في مقام الإضمار، لكن المقام كان مقام إضمار، المفروض يقول إيه وهو مش والكلام، لكن أظهر في مقام الإضمار دفعا لتوهم عود الضمير إلى خلاف المراد وهو الفعل. طيب. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم ايضا الى تمني وكذا. في غيره من العلماء ما بيذكرش كل هذه التفاصيل، بيقول لا والله الكلام ايه خبر وانشاء وخلص، في بعضهم بيقول طلب وخبر وانشاء، لكن هنا الشيخ قاعد يتكلم على تفاصيل الطلب، لان الطلب ده اما ان يدل على طلب الفعل فيسمى امرا، وإما أن يدل على طلب الترك فيسمى نهيا، وإما أن يدل على طلب الخبر أو طلب الفهم فيسمى استفهاما، وإذا كان يحتمل الصدق والكذب لذاته فإنه يسمى خبرا، وإذا كان يحصل مدلوله بمجرد التلفظ به فإنه يسمى إنشاء. فالشيخ ذكر الطلب في بس بالتفصيل اللي هو الأمر والنهي والاستخبار، ده اللي هو إيه الطلب. طيب. وينقسم أيضا إلى تمن، يعني كما قسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فإنه ينقسم أيضا إلى تمن، وده كلمة أيضا دي هتدل عليه لأن هذا ليس تقسيما آخر للكلام، ولكن ده تتمة الأقسام. أن يقولوا ينقسم أيضا، يعني مش الكلام بينقسم لأمر ونهي وخبر واستخبار وما سيأتي ده تقسيم آخر، لا هو ده تتمة الأقسام، وأقسام الكلام يبقى الأمر والنهي والخبر والاستخبار والتمني والترجي والآخر ما سيذكره، والتمني والعرض والقسم. ما هو الشيخ قالوا ينقسم أيضا، ما عش كده، ولما ذكر وينقسم اضطر انه يقول ايضا عشان يقول لك ان ايه ده يعني من تتمه الاقسام وليس تقسيما مقابلا للاول، بل هو من تتمه التقسيم الاول. قلنا الامر اللي هو طلب الفعل، والنهي طلب الترك، والخبر اللي هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته والاستخبار وطلب الخبر او طلب الفهم. والتمني هو كلام دال بالوضع على طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. كلام دال بالوضع على طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. المثال اللي ذكره الشيخ هنا اللي هو ليت الشباب يعود يوما، ده مثال لما لا طمع فيه. الشباب هيعود تاني ازاي؟ راح لكن المثال الذي فيه عسر كأن يقول الفقير ليت لي قنطارا من الذهب فأفعل به كذا وكذا، فده إيه يعني ليس طلبا لما لا مطمع فيه لكن فيه عسر. الفقير هيبقى مال ازاي؟ مش مستحيل لكن امر عسير يعني. يعني انت عارف الفلوس بتجيب فلوس لكن اللي ما عندوش ما يلزمش. فالمثال لما لا مطمع فيه وما ذكره الشارح ليت الشباب يعود يوما، ومثال لما فيه عسر كان يقول الفقير المعدم ليت لي قنطارا من الذهب فأحجه. طبعا في صور اخرى الشيخ بقى لم يذكرها زي مثلا الترجي، لكن هي ماهيه التمني والترجي واحده، لكن بيفرق بينهم بان الترجي ده بيستعمل في الممكن بخلاف التمني بيستعمل في ايه؟ في الممكن وغيره. طيب وعرض نحو الا تنزل عندنا، فكده ايه ده يسمى اسلوب عرض. الشيخ برضو ذكر العرض ولم يذكر التحضيض اللي هو بأداة ايه هلا تنزل عندنا، لان برضو هما ايه من حيث ما هي شيء واحد، ده طلب وده طلب، بس الا تنزل عندنا ده طلب برفق ولين، لكن التحضيض طلب بحث وازعاج. فلما يقول لك الا تنزل عندنا يبقى ده ايه طلب برفق ولين، هل اكرمت فلانا يبقى ده تحضير وده فيه حس وازعاج. لكن الحقيقه ايه واحده يعني، لان كلاهما ايه فيه طلب لامر محبوب، بس ده ايه بالذوق والتاني ايه بعنف شويه. طيب قال لي وقسم نحو الله لافعلن كذا. القسم ده كلام دال على اليمين، والله لافعلن كذا. طيب الشيخ لما قال لي قسم يوصل ايه بالقسم؟ برضو احنا ما نعرفش مذهب امام الحرمين النحوي، احتمال ان هو اراد جمله القسم، واحتمال ان هو اراد جواب القسم، واحتمال ان هو اراد جمله القسم مع الجواب. انا عندي في والله لافعلن كذا في قسم وفي ايه جواب القسم. طب هو يقصد جملة القسم مع جوابه، ولا القسم بس، ولا الجواب بس؟ ليه؟ يعني أنت بتنتصر لمذهب أنت، ولا ده مسألة متفق عليها؟ لا أنا سؤالي دلوقتي اللي أنت بتنتصر ليه الآن؟ هو ده قول واحد لا ثانية له، ولا المسألة فيها مذاهب وأنت تنتصر لأحد المذاهب؟ نعم. جميل. أنا ما أعرفش مذهب أم الحرمين إيه، فأنت بتقول لا هو يقصد كده، عرفت منين؟ هو أم الحرمين قال لي قال لي وقسم. فلما دلوقتي أنا عمال عايز أشرح كلام أم الحرمين يقصد إيه بالقسم؟ قسم بس. اللي هو برضه إيه القسم بس؟ اللي هو والله لا أفعلن كذا. طيب ما هو ده كده على بعضين. طيب دلوقتي احتمال زي ما الشيخ بيقول كده انه اراد جمله القسم مع الجواب، واللي هيقوي هذا ان الشارح مثل بايه؟ بس احنا برضه هنقول للشارح انت عرفت منين امام الحرمين عالم ذلك؟ اراد ذلك انت عرفت منين؟ هو اقرب. اقرب يعني فين؟ يعني هو كان ممن شافها المصنف، ولا ممكن تقول يعني هو مثل باعتبار ان غيره من الشراح مثلا مثل بمثل هذا، او انه تلقى ده من الشيخ، واكيد الشيخ تلقى عن الشيخ لحد امام الحرمين، كل دي احتمالات يعني. عشان كده ما قدمناها في بداية الكلام، قلنا لعله أراد إيه جملة القسم مع جوابه. ده اللي يقوي هذا الكلام إن تمثيل الشارح بما مثل به، يعني الشيخ بيقول، الشيخ سامي الدكتور سامي بيقول إيه، بيقول والله القسم مع جوابه كالجملة الواحدة، وده كلام الرب مش كده؟ وكلام كثيرين، فإن هو يعني بقرينة القسم كأنه إيه جملة واحدة. لكن ليه بقول لك احتمال إنه أراد جملة القسم؟ بناء على إن السيد الشريف يقول جواب القسم كلام، فإذا ما فيش مانع إنه يكون أراد هذا. لو هو يفرض إنه كان يعني مذهبه مذهب إليه السيد الشريف من أن جواب القسم كلامه. واحتمال إنه أراد جملة القسم، لكن هو الأول يمكن يكون أظهر يعني، لكن مذهب إنهم حرامين إيه أو هو أراد إيه الله أعلم، لكن لعله أراد هذا بناء على ما رجحه المحققون من أن القسم مع جوابه كالجملة الواحدة. لكن مناقش ده الكلام ده هي جملة ولا إيه؟ دي في النحو مش هنا. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يبقى ده تقسيم آخر للكلام بخلاف التقسيم الأول. التقسيم الأول للكلام كان تقسيما للكلام باعتبار المدلول، وهذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز باعتبار استعمال اللفظ فيما وضع له أو لا. التقسيم الأول للكلام كان تقسيما باعتبار المدلول، فهل هو بيدل على طلب الفاعل ولا بيدل على طلب الترك ولا. التقسيم الثاني اللي بيذكره الآن هو تقسيم للكلام باعتبار استعماله فيما وضع له، أو استعمال يعني باعتبار استعمال اللفظ في مدلوله، فإن كان مستعملا فيما وضع له كان حقيقة، وإن كان مستعملا في غير ما وضع له كان مجازا. يبقى هو نفس الكلام بس نقسمه من وجه إيه؟ من وجه آخر. عرفنا الوجه الأول اللي هو باعتبار المدلول، والثاني باعتبار استعمال لفظ في إيه؟ في المدلول. في المدلول وغير المدلول، يعني في الوضع أو غير الوضع. طيب ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز، لأن الكلام إذا استعمل فيما وضع له كان حقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له كان مجازا. أنا لو استعملت الأسد في الحيوان المفترس فأنا كده قد استعملت الأسد في المعنى الذي وضع له أولا فيكون حقيقة. إذا استعملته في الرجل الشجاع فقد استعملته في معنى غير المعنى الذي وضع له، يبقى ده استعمال مجاز. معنى هذا الكلام اللي أنا قمت دلوقتي، طب الكلمة قبل الاستعمال تبقى حقيقة ولا مجاز؟ لا حقيقة ولا مجاز، يبقى هي موقوفة قبل الاستعمال، لا تسمى حقيقة ولا مجاز. تمام، حالة هكذا موقوف موقوف. فالحقيقة الفاء هنا فاء الفصيحة والتقدير، إذا أردت معرفة كل واحد منهما اللي هو الحقيقة والمجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال، اللي هو بيقوله من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني إذا أردت أن تعرف معنى كل واحد منهما فالحقيقة كذا وكذا. فالفاء هنا فاء الفصيحة، والحقيقة في اللغة فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. الحقيقة أصلها حقيق، الحقيقة ده على وزن إيه؟ فاعل، إما فاعل بمعنى فاعل وإما فاعل بمعنى مفعول. فاعل بمعنى فاعل مأخوذا من قولنا حق الشيء إذا ثبت، فيبقى هنا حقيقة بمعنى إيه؟ ثابتة. إيه؟ ماري؟ تمام ماشي. إيه؟ تمام ماشي. كويس ماشي، المثال مظبوط ماشي. حق علي ثابت علي. فالحقيقة هنا قلنا أصلها حقيق على وزن فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل من قولنا حق الشيء إذا ثبت فهو ثابت، فيبقى حقيق هنا ثابت وحقيقة بمعنى ثابتة. أو من فعيل بمعنى مفعول من قولنا إيه حققت الشيء أي أثبتته، يبقى بمعنى مفعول مثبت، ويبقى حقيقة بمعنى مثبتة. يبقى حقيقة في اللغة بمعنى إيه؟ ثابتة أو بمعنى مثبتة. هي أصلها حقيق ثابت ومثبت، وبعدين بقت حقيقة يعني ثابتة أو مثبتة، لكن أصل الكلام حقيق. وألحقنا بها التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. أصل الكلام إن الكلمة دي كانت بتستعمل للوصف، لكن لكثرة الاستعمال وغلب استعمال هذه الكلمة في معنى معين كأنها صارت اسما لذلك المعنى، فجيء بهذه التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. فالتاء دي بتدل على أن هذا المعنى أو الاستعمال في الاسم أنه متفرع على الوصف، ودي علامة على الفرعية أن الوصفية متفرعة، الاسمية متفرعة على الوصف، لكن هيبقى معناها اللغوي ثابتة أو مثبتة. لكن هو الآن مش هيذكر المعنى اللغوي، هيذكر المعنى الاصطلاحي. ويقول لي فالحقيقة ما بقي، وسيذكر تعريفين للحقيقة ويذكر تعريفين للمجاز. فالتعريف الأول يقول لي فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع. طيب يوصف بالاستعمال هنا إيه؟ يقول لي ما بقي في الاستعمال على موضوع، يقصد بالاستعمال ايه؟ الاستعمال في اللغة ولا الاستعمال في لسان الفقهاء ولا الاستعمال في النص الشرعي؟ يقصد بالاستعمال ايه؟ ما دلوقتي الصلاة ورد ذكرها في القرآن الكريم، يبقى معنى كده ان الشارع قد استعمل هذا اللفظ. هو يقصد بالاستعمال هنا ايه؟ استعمال في اللغة. اذا كان اصول الفقه يعني يبحث فيها عن المعنى الشرعي اولا ثم بعد ذلك اللغة. لا، هو المعهود لما نقول الاستعمال، المعهود هو الاستعمال اللغوي. لا، المعهود في كل شيء بحسبه. فالمعهود لما نيجي نقول والله الاستعمال، المعهود على طول ايه؟ اللي هو الاستعمال في اللغه. وان كان يبحث في الاصول، وان كان يبحث في ما يبحث في اي ما يبحث فيه، فهو المعهود هنا هو ايه؟ هو الاستعمال اللغوي. وده المعهود كمان في استعمالات الاصوليين. فالالف واللام هنا للعهد، والمعهود هنا اللي هو الاستعمال في اللغه. فهيخرج في هذه الحاله استعمال الصلاه عند الفقهاء واستعمال الصلاه عند الشارع. ليه؟ لان هذا اللفظ لم يبقى على موضوعه، لم يستعمل في موضوعه. هنقول خرج الاستعمال الفقهي واستعمال الشارع له، بمعنى كده ان استعمال الشارع للصلاة في غير المعنى اللغوي واستعمال مجازي ولا لا؟ لكن سيدنا في بعض الكتب فصل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. ده اصطلاح تاني، الاصطلاح التاني ده لسه هنذكره دلوقتي. يعني الشيخ الان ذكر اصطلاحين، او ذكر تعريفين للحقيقه. التعريف الاول ده اللي احنا لسه بندور حواليه، فانت ليه بتقفز بينا على تعريف اخر؟ ايه حتى من غير ما تقراه، احنا لما نتكلم على اصطلاح ليه بتقفز بينا على اصطلاح اخر او على تعريف اخر؟ لا، احنا بندير الكلام حول هذا التعريف. بناء على هذا التعريف هيبقى ما بقي في الاستعمال اللغوي على موضوعي ده حقيقه وما عداه مجاز. بناء على هذا التعريف هيبقى الاستعمال الفقيه لهذه الكلمه هيكون في خلاف الموضوع اللغوي او في موضع له هيكون استعمال مجازي. بناء على هذا التعريف، التعريف الثاني لما نوصله. طيب يقول لي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والمقصود بالوضع هنا هو الوضع اللغوي، لان ده المتبادر في ألسنة العلماء لما يقولوا الوضع يبقى على طول يقصدوا الوضع اللغوي، ده اللي بيتبادر. وايضا بقرينه المقابله بالتعريف الثاني، لان التعريف الثاني بيقول لي ما استعمل فيما اصطلح عليه من ايه؟ من ايه؟ من المخاطبة. تمشي المخاطبة برضه، بس احنا هنشوف ان الاولى ان احنا نقول المخاطبة ساعة ما نيجي نوصل لها، لكن تمشي المخاطبة خلاص. في مصطلح علي من المخاطبة يعني الجماعة المخاطبة، لكن لو قلنا المخاطبة في الحالة دي هنضطر الى التقدير، نقول يعني في اصطلاح اهل التخاطب، لكن بخلاف المخاطبة بتدل على الجماعة على طول المخاطبة. تمام؟ وقيل ما استعمل في مصطلح عليه. فبقارنة المقابلة بالتعريف الثاني يبقى هو يقصد ايه بالوضع اللغوي. يبقى انا عرفت ان الوضع اللغوي اولا ده المتبادر هذا اولا، وثانيا بقارنة المقابلة بالتعريف الثاني. ما بقي في الاستعمال على موضوعه. طيب انت لما يعني ربنا يكرمك كده وتدرس علم الوضع هتلاقي برضو ان المجاز كذلك موضوع. سمعت علم الوضع؟ مش مهم، في حاجه اسمها علم الوضع، وعلم الوضع بيقول لي الحقيقه موضوعه والمجاز كذلك موضوع، لكن ده موضوع بنوع من انواع الوضع، والتاني موضوع بنوع اخر من انواع الوضع. والشيخ يقول لي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يبقى بناء على ان الحقيقه موضوعه، وهذا القدر اللي يكفيك، مش لازم نقعد نعرف ايه انواع الوضع. انا بقول لك ده موضوع ده موضوع، بس ده نوع ونوع وده نوع. تمام؟ دلوقتي بيقول لي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يبقى معنى كده ان ده هيشمل كل ما كان مستعملا فيما وضع له. فاذا كانت الحقيقه موضوعه واذا كان المجاز موضوعا يبقى تعريف الحقيقه ده كده جامع غير مانع، صح؟ فنعمل ايه في الحكايه دي؟ ام قال لي والله لا، الوضع عندما يطلق فان المتبادر منه، التبادر ده عند العلماء يعني، مش وانت رايح تشتري شويه قصب ولا بتاع هيتبادر لبائع القصب ان الوضع كذا، لا، المتبادر عند العلماء عند الاطلاق من الوضع، الوضع اللغوي ده رقم واحد، رقم اثنين الوضع التحقيقي المقابل للوضع التاويلي. يعني ايه بقى تحقيقي ويعني ايه تاويلي؟ احفظهم. يبقى انا عندي في وضع تحقيقي ووضع تاويلي. تمام؟ الوضع التحقيقي اللي هو وضع ايه؟ وضع للي احنا بنسميه حقيقة، والمجاز موضوع بالوضع التأويلي. يبقى الحقيقة موضوعة بالوضع التحقيقي والمجاز موضوع بالوضع التأويلي. احنا بقى مش هناخد غمار شرح هذه المسائل ولا البحث فيها دلوقتي، بس انا بس بعرفك كويس قوي ان انا سمعت ان في حاجة اسمها وضع تحقيقي وحاجة اسمها وضع تأويلي، وعرفت ان المجاز موضوع بالوضع التاويلي والحقيقه موضوعه بالوضع التحقيقي. اظن ان قدر من الكلام ما هوش صعب ان احنا نفتكره، صح؟ سهل سهل. ايه وبقول لك لما نطلق الوضع نريد منه الوضع اللغوي التحقيق، يبقى كده خرج المجاز ولا لا؟ بس خلاص. المبحث ده هتلاقيه في علم الوضع، وهتلاقيه في اصول الفقه في مباحث الوضع، يعني لما نيجي برضو ربنا يحيينا ويحيي ويقدر لنا ولكم ونيجي الاسناوي هنلاقي في مبحث طويل عارض اسمه مباحث الوضع، نقعد بقى نتكلم فيه كلام كتير، وهنلاقي كلام الحواشي بنذكر اشياء مش موجوده في كتب اللغه. عشان كده عم الشيخ السبكي في الابهاج قال والتحقيق او معنى الكلام ان تدقيق الاصولي زائد على تدقيق اللغوي في المباحث اللغويه. تمام. بس هنا بقى بعض الناس بتزعل زي الجماعه بتوع اللغه، يقعدوا يزعلوا ما اعرفش ليه، يقول لك الاصوليين بيتنططوا علينا. يا جماعه الموضوع مش كده والله، جهه النظر عند الاصولي غير جهه الايه النظر عند اللغه، ده تخصص وده تخصص. فجهه النظر عند الاصولي تحتم عليه تدقيقا، جهه لا تحتمه جهه النظر عند اللغوي، بس ادي الموضوع كله. يعني هو اللغوي مهتم أصالة بإيه؟ بالنقل. لكن أنا الجهة النظر بتاعتي أنا مش بنظر في مطلق ألفاظ. أنت كلغوي بتنظر في مطلق ألفاظ ولا لأ؟ ومن جملة تلك الألفاظ الكتاب والسنة، صح؟ أنا بقى لما بنظر مهتم بجهة الدلالة، مش كده؟ بس دلالة مطلق لفظ ولا لفظ مخصوص؟ وعايز أعرف الشارع قال إيه؟ فمهتم إن أنا أدقق عشان اصل الى مراد الشارع ولا لا. لكن اللغه وعمال ايه عايز يفهم امرؤ القيس قال ايه. طب لما ده يعني امرؤ القيس يتنيل على عينه يقصد اللي يقصده، ما هو في النهايه حامل لواء يعني ما فرقتش اللغه ايه واسعه والبلاغه واسعه وايه والاوبن اندز دي بتبقى جميله، النهايات المفتوحه دي مش كده؟ يعني انت تخيل اللي تتخيله، لكن انا اقول لك في القران تخيل اللي تتخيله؟ لا، ده انا عايز اعرف مراد الشارع تحديدا، فده بيحتم علي تدقيق زائد ولا لا. وبعدين عندي فروض انا وقيود قيدت بها نفسي، يعني اللغه ما قيدش نفسه بهذه. في حاجه اسمها الفروض القبليه. انت لما بتيجي دلوقتي تبحث في النص اللغوي انت متقيد بقيود قبليه ولا لا؟ واذا كانت هذه القيود القبليه موجوده، هل هي بنفس كثره القيود القبليه اللي عند الاصولي؟ يعني الاصولي مفترض في صاحب النص ده ايه؟ انه لا يخطئ، وأنه لا ينسى، وأنه لا ليس مكرها، وأنه قاصد لما يقول، وأنه محيط بجميع اللغة، وأنه عالم بما كان وبما سيكون. أنت مفترض كده في صاحب اللغة؟ فبحثك يعني ما بتبحث في اللغة هذا البحث. لو رأيت تعمق البحث في النص الإلهي بهذه الحيثية أقول لك والله أنت بتبحث بحث أصولي، لو سمحت شد لي الكلام ده وحطه في الأصول. يعني افرض انا راجل بتاع اصول وجيت في حته بلاغيه قعدت عمقت البحث بطريقه خرجت فيها عن جهه النظر الاصوليه، واتيت ايه في البلاغه بما لم ياتي به البلاغيون، حاجه اقول لك ده اصول حتى لو بحثت في كتب الاصول؟ لكن ممكن يحصل احيانا من من من من كثره البحث في مجال معين فعلا تتولد بحوث في والله اللغه، ويقول لك انا استفدتها من ايه؟ من الاصوليين. زي الصفدي لما جه يتكلم على القول بالموجب قال والله ده مبحث اخذه البلاغيون من الاصوليين، وش كده، ومؤلف كتاب في الموضوع اسمه الهول المعجب في القول بالموجب. طيب بس انت عندك يعني منطق الصرف بيشرح النحو، ولا هو بيبقى يعني هو عالم من علماء النحو ايضا لكن له معرفه واسعه في المنطق؟ ايوه هو عالم من علماء النحو بس احيانا محاكم المصنف ومات الى قواعد المنطق. هو يمكن شاف ان يمكن ان هو شاف ان الطريقه المنطقيه ممكن تكون طريقه يعني اكثر تنظيما في صب المعاني بداخل القوالب، فقال ما فيش مانع لانه في النهايه المنطق ده آلة. فهذه الآلة يعني رأى الرجل ان هي انسب واطوع له في فهم العلم وفي تفهيمه، هو ده اللي احنا بنستفيده من المنطق من هذه الآلة. غير كده لما اجي ابحث مساله فلسفيه والامور مكلكعه وانت عمال تقول لي كلام لا اعرف ايه اوله من اخره، بقول لك بص يا عم الشيخ حسين الله كلمه ما تروحش تبقى دماغك، انت فاهم الموضوع؟ قلت لي ايوه. طب لو سمحت فين المقدمه الاولى وفين المقدمه الثانيه؟ فأقوم ترتب لي الكلام وتقول لي والله العالم متغير وكل متغير حادث إذن العالم حادث. فاقول لك انت اللي فاهم الكلام لو سمحت بس ايه حطولي بالصوره دي، فهنلاقي الصوره دي ايه صوره نقدر ننظم من خلالها الكلام. يكون بقى ان يعني انا عارف انت بتتكلم على ايه، هو نفس اعتراض برضه ابن تيميه وغيره ان بيقول لك والله المنطق ده نشا في رحم الفلسفه اليونانيه، وبالتالي هيكون هو في بعض طرق التفكير متاثر بالتفكير الالهي لدى اليونان. فلو احنا مشينا على هذا النسق ممكن ايه تحصل يعني نوع من اللخبطه او الحيود في علم الكلام مثلا او كده. ده تخوفات ابن تيميه وتخوفات بعض المشتغلين بالنحو ان انت ايه يعني هتغير من النسق تفكير العربي، لان يعني العرب لا يفكرون هكذا، يعني العربي اميل للاختصار، كلامه بيكون فيه كثير من المقدمات المطويه، عشان كده قالوا البلاغه الايجاز بخلاف الاعاجم يميلونها الى الاطناب. فممكن طبعا من هذه الحيثيه يضر البحث يعني. يعني بعض الناس ايوه بعض الناس ممكن يقولوا ده يضر البلاغه وما يضرش النحو، بس هي المشكله ان البلاغه مبنيه على النحو، فاذا ضر النحو ضر البلاغه. مشروع التلخيص لو انت مش فاهم منطق اركب مشروع التلخيص على جنب. انا اعرف دكاتره متخصصه في البلاغه يقول لي انا ما بعرفش اقرا في مشروع، اقول له يا مولانا كل ما امسك حته الاقي عمال يقول لي القياس الاستثنائي وما اعرفش، وانا مش عارف اجيب الكلام وده ويدخل في الايه في المنطق. فعلى ما افهم القضيه المنطقيه بعد ساعه ساعتين الاقي يقول هو قصده كده، طب ما كنت تقول. لكن هي دلوقتي بحث هذه المساله في شق من عدم الجدوى، وفي شق مهم من حيث الكلام على فلسفه العلوم نفسها، ده كويس. بس شق من عدم الجدوى ليه؟ احنا الان قدامنا منتج مكتوب بالطريقه دي، هتعمل ايه؟ الجماعه بتوع التلخيص وشروح التلخيص وعوض التلخيص الان في ذمه الله، كل في رمسه مش كده؟ وكتبوا كده، نعمل ايه؟ وعايزين نفهم الكلام ده، يا نجيب الاله ونفك، ما دي شفره دلوقتي، يا اما انت نقول المنطق وحش، المنطق وحش، طب هذه شروح الترخيص اهو مش هتفهم، هنعمل ايه؟ فما قدامكش غير كده. لكن اذا انت بتبحث بحث اخر بقى من حيث يعني فلسفه العلم وفائده هذا وانه الاجدل في تطوير العلوم، وهل البحث ده عقيم ولا مفيد ولا ولا ولا ولا، دي مساله اخرى ما بعترضش على بحثها، كويسه طبعا. في مناظره جميله ذكرها ابو حيان التوحيدي بين ابو سعيد السرافي، عارفها طبعا. ابو سعيد السرافي طبعا النحوي المعروف. لا كان باين اظن مات ابن يونس. ايوه. فالراجل يعني ايه ابو سعيد كان موقف متى كده غسله. بس ده يعني ده مش بالضروره انت تتبنى يعني عشان المناظرة شكلها كده ان هو وانتصر، انت ممكن تقعد تحلل كلام ابو سعيد، يعني هل فعلا كانت حجج قويه ولا حجج خطابيه؟ هي بعضها كان خطابي فعلا. ما اعرفش متى ازاي ما عرفش يصطاده الا اذا كان اوتي من جهه ان ايه؟ انه مش فاهم ابو سعيد بيقول ايه في النحو. فابتدى ما رضاش يظهر فقعد ايه يهز دماغه ويقول اي والله عندك حق. بس على كل هي ممتعه يعني يا ريت تقروها. طيب فقلنا المراد بالوضع هنا الوضع التحقيقي المقابل للتأويلي، والوضع التحقيقي ده هيشمل ايه؟ هيشمل الوضع الشخصي والوضع النوعي. الوضع التحقيقي هيشمل الوضع الشخصي والوضع النوعي. طيب قال لي وقيل، يبقى ده تعريف، التعريف الأول اللي هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. الشيخ قال لي قيل كده، دي احنا قلنا ان اما ان لا بتستعمل بثلاث استعمالات، قيل اما انها تستعمل في تضعيف القول، فلما يقول لي قيل ممكن يكون يقصد بأن هذا القول قول ضعيف، أو أنها تستعمل في قول لا يعرف قائله، لكن مذكور في الكتب. انا دلوقتي لو قدامي قول لا يعرف قائله حرميه ولا هنظر ما يعني لهذا القول لعله يكون كلام جميل واشتمل على حجة قوية؟ احنا اللي يهمنا الكلام في النهاية، احنا لما بننسب الكلام الى صاحبه ده بس عشان البركة، لكن اللي يهمنا الكلام مش صاحب الكلام، صح؟ فقيل دي برضو بتستعمل في كلام لا يعرف قائله، سواء كان الكلام قويا ام كان ضعيفا. الاستعمال الثالث لقيلة اللي بتستعمل في يعني في عرض المسائل على طريقة المناظرة وفي معرض الرد، يعني تلاقي مثلا عايز يعرض مسألة فيقول فإن قيل كذا قلت كذا، فإن قلت كذا أقول كذا، فإن قيل قلنا، اللي بيسموها إيه الفناقل. فناقل جمع فنقلة، اللي هي المواضع التي قيل إيه فيها فإن قيل كذا قلنا كذا، وده بيسموه في الجماعة بتوع اللغة بيسموه النحت. النحت ده اللي هو ايه، ان انا اجيب ايه كام كلمه واروح مالف منهم كلمه، بسمله دم عزه يعني ادام الله عزك، تمام، طلبقه اطال الله بقاءك، مع ان ما تدلش طلبقه، تحس ان ربنا طلبقه بقول ما تدلش خالص، بس قال لك يعني اطال الله بقاءك، وحمدله وبسمله ايه تقول ايه حوقله أو حولقه. شفت أنا برضو مواضع نحت مرة في بعض المخطوطات، أنا خمنت إنها كده، بيقول إيه وذكرت فيه أكثر لقائلات الآمدي، فأنا قلت يعني أي المواضع التي قال فيها الآمدي ولقائل أن يقول لقائلات، تمام. فهنا برضو بيقول له قيل، فانا قلت دي ثلاث استعمالات لقيل، بس هو ما اقدرش اقول انه ضعيف، لان ده استعمال التعريف اللي بيقوله ده تعريف يعني موجود واستعمال موجود يعني له وجهاته، وبعدين ده اصطلاح مش هنقول فيه ايه في الاصطلاح يعني ان هو ضعيف او كده. هو اعتمد على الثاني مين ليه؟ لا مش اعتبر، هو اتكلم عليها فيبقى قلنا ان هذا الكلام تفريعا على التعريف السابق، ما اقدرش اقول انه اعتمد يعني، بس هو بعد ما اتكلم على الثاني فاضطر التقسيم التعريف الثاني يضطره الى الكلام عن انواع الحقائق تفريعا، لان هو التعريف ده هيضطر لهذا التفريع. طيب بيقول لي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه، ما اي لفظ، ما أي لفظ استعمل فيما أي في معنى اصطلح عليه من المخاطبة، اصطلح من الاصطلاح، والاصطلاح معناه اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء، الاصطلاح هو اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء، بس في شيء ايه، في شيء معلوم عندهم، في شيء معلوم عندهم يعني عند تلك الطائفة، استعملوا شيء في شيء معلوم عندهم يعني عند تلك الطائفة، يعني جماعة مثلا الأطباء كلمة كده لما يتكلموا بيها احنا نفهم بيها ايه حاجة في اللغة، هم يكونوا يقصدوا بيها ايه شيء آخر بينهم، فهم ايه اصطلحوا يعني اتفقوا على أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى فيما بينهم، فهو استعمال قوم اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. خلاص، والله تعالى اعلى واعلم. نصلي المغرب وانتفع الله.